بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الأحد الموافق للتاسع عشر، الثامن عشر، اليوم الثامن عشر من شهادة الحجة من عام 43 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب قرأنا فيه ويتعلق بقواعد التفسير، قرأنا فيه ووصل بنا الكلام عند القاعدة الثانية عشرة. القاعدة الثانية عشرة تعد من أهم القواعد في تفسير القرآن العظيم، وخاصة مما يتعلق بما ظاهره التعارض أو ما يوهم التعارض. وقد يظن بعض الناس أن هذا فيه تناقض في الآيات، كيف يقول مرة كذا ومرة يقول كذا. فيعني اللي ما عنده علم أو يجهل مثل هذه الأمور يظن أنها يعني فيها تعارض بينهم، لكن أهل العلم بينوا ذلك وأزالوا هذا. وهذا قد وقع حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم. جاء رجل من عباس فقال إن الله يقول كذا ويقول كذا، وإن الله يقول كذا ويقول كذا، فأجابه ابن عباس. فهذا وارد حتى في زمن الصحابة بعد الصحابة، وألفت فيه مؤلفات. من أشهر هذه المؤلفات وأقدمها كتاب ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو تأويل مشكل القرآن، فأزاح هذا الإشكال وأجاب على كثير من الإشكالات التي ترد من بعض من يتوهم عنده أن هناك تعارض بين الآيات. ومن أشهر المؤلفات عند المتأخرين كتاب الشنقيطي رحمه الله تعالى، دفع إيهام الاضطراب، أورد فيه ما يقرب من 240 موضعا، وكشف فيه بعبارات محررة ومحققة. طيب، يقول هنا الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد. الشيخ رحمه الله أجاب على ذلك بكلام مجمل في القاعدة، ثم بدأ يفصل ويذكر الأنثمة. طيب، نقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشرة، الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد، ويجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون ويعترفون. فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. وكذلك الإخبار. الآيات وين ما ذكرها، بس قال فيه يعني آيات مثل قوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون. وفي آية أخرى قال والله ربنا ما كنا مشركين فنطقوا، وآية تقول لا ينطقون. هذا كمثال، يعني كمثال، مرة قال أنهم نطقوا، مرة أنهم لا ينطقون. كيف نجيب على هذا؟ قال مثل ما ذكر هنا، قال أنهم يعني قال أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على والله ربنا ما كنا مشركين ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. هذا يوم لا ينطق. هذا جواب الشيخ رحمه الله. وبعضهم أجاب قال أنهم في مواضع يعني يجيبون، وفي مواضع لا يجيبون، يعني مواضع الحشر يعني طويلة ومتعددة. الله أعلم. وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار، وكذلك النظر. والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع. فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها. ربوان الأمثلة يعني لا يكلمهم الله في آيات نصت على أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، مثلا في آيات، في آيات أخرى أنه يكلمهم يقول لهم اخسأوا أين شركائي، يكلمهم. كيف نجمع أنه لا يكلمهم ويعني يكلمهم؟ والشيخ ماذا قال؟ قال يعني قال الإثبات في الكلام أنه يكلمهم على وجه التوبيخ، والنفي يدل على أن الله ساخط فلا يكلمه ولا يكلمه. هذا مثل أنه لا يكلمهم، قال بعضهم أنه لا يكلمهم كلام تكريم، كلام تكريم يرضيهم لا يكلمهم، وإذا كلمهم فإنه يتكلمهم كلام غضب وسخط عليهم وتنكيل بهم. هذا ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي هو السؤال للاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. يعني هو ذكر الآن الآية، قال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، وفي آية أخرى قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وفي آية أخرى قال وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال أينما كنتم، هذا سؤال، أينما كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين. فمثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء كيف نجيب عليها، كيف نجمع بينها؟ قال فيه نفي وفيه إثبات. يقول يسألهم عن أعمالهم كلها، فالسؤال المنفي هو سؤال استعلام واستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله، يقول الله يعلم حالهم فكيف يسألهم عن أسئلة. والسؤال المثبت أنه يسألهم، قال السؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم، يعني سؤال على وجه التوبيخ والتقريع لهم، وهذا واضح. طيب. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. يعني النسب مرة يثبت مرة ينفع، قال إذا أثبت من باب يعني وجود أن هناك نسب بينهم أخ وزوج وكذا في علاقات، وإذا نفي الانتفاع، أن الأخ لا ينفع أخاه والزوجة لا تنفع زوجها والعكس والأب، وهكذا يعني من حيث المنافع ما فيه، حيث النسب موجود النسب. طيب. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله،

لكن الإحسان شيء آخر. قد تكرهه نفسك كرهه وعداوة الإسلام، لكن تحسن إليه إما بسبب قرابة أو بسبب يعني إظهار الإحسان لهم، إظهار مزايا محاسن الإسلام لهم، وقوفهم أحيانا قد يكون بحاجة مس، إما يكون في مقطع طريق أو كذا أو مهلكة أو نحو ذلك، فتحسن إليه بأن تنقذ من الهلكة. فهذا ليس معناه مودع لهم محبة، هذا يعني لا يتعارف، الآية لا تتعارف. وهذه الآية ما هو يعني معروف، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم، قالوا هذه نزلت في أسماء، في أسماء كانت أمها على الكفر، فقالت إن أمي يعني تريد أن أصلها أو تصلني أو كذا، فهل يعني أصلها أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها. فالإحسان إلى الوالدين وإن كانوا كفارا ليس معناه مودتهم ومحبتهم، هذا معناه. نعم. ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، فهذه الآية تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها، فأودع فيها. هذا ظاهر في ثلاث آيات، في سورة البقرة وفي سورة فصلت وفي سورة النازعات. البقرة قال خلق الذي خلق الأرض ثم ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي سورة فصلت قال قل أئنكم أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال بعدها ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فدلت هاتان الآيتان على أن الله خلق الأرض قبل السماوات. في النازعات قال أأنتم أشد خلقا أم السماء، بدأ بالسماء زين، ثم قال بعدها والأرض بعد ذلك، بعد ذلك يعني بعد خلق السماوات. فهل الأرض خلقت بعد خلق السماوات؟ نقول لا، نقول الله خلق الأرض في يومين ثم خلق السماوات في يومين ثم عاد إلى الأرض فدحاها وأودع فيها أقواتها في يومين فأصبح ستة أيام، فهذا لا يتعارف. دحوا وبث فيها خيراتها وأرزاقها وكنوزها، هذا شيء آخر غير الخلق الأول، بهذا يعني يزول الإشكال. نعم. ومن ذلك تارة أخبر بأنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد بعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. ما معنى هذا؟ يقول من ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، آيات كثيرة، والله بكل شيء عليم، بكل شيء محيط، في آيات أخرى لا تخفى عليه يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض الأعمال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لنعلم أن واضح الصابرين، لنعلم ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين، ولنعلم من يوم الآخرة ممن هو منها في شك. فهذا كيف يعني هو عالم بكل شيء ثم يقول فعلنا كذا لنعلم، فكأنه ربط الشيء هذا بالعلم أو رتب العلم على هذا الشيء. نقول هذا معناه لنعلم، أي ليظهر علمنا فنجازي، ليظهر علمنا فنجازي، وإلا علمه سابق، لكن أراد أن يظهر علمه ليرتب عليه الجزاء، الجزاء. فهذا معناه، هذا معنى كلام الشيخ. قال أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا ترتيب يعني هو يعلم سابقا لكن أراد أن يظهر علمه ليرتب عليه الجزاء. نعم. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون، فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد بالأد، والآيات الأخر حين قووا وصار ذلك عين المصلحة وهو الطريق إلى قمع الأعداء. يعني آيات تصرح بمقاتلة الكفار وقال قاتلوهم. آيات تطلب السلم أو الكف أو الصفح أو الإعراض عنهم. كيف نجمع حال القوة؟ قال عند القوة يأتي القتال والجهاد، وعند الضعف يأتي السلم أو السلم أو الصفح والتجاوز، ولكم دينكم ولدين، وهكذا. نعم. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته. فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بوقوع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالمحبوب منها، والنهي عن المكروه، وإباحة مستوي الطرفين. فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة، والنظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل ويستعين بربه. يقول أحيانا إضافة الأشياء للأسباب، يعني إذا يعني يظهر لك السبب ويرتب عليه الجزاء، أنك إذا فعلت كذا لك كذا وكذا. وأحيانا لا يذكر الأسباب، لا يذكر الأسباب، قال لأن هذه كلها بقدرته، بعموم قدرته. فإذا لم يذكر الأسباب تعود إلى عموم قدرته سبحانه وتعالى. وإذا ذكرت الأسباب تكون هذه مرتبطة بأسبابها، مثل أحيانا يعني وما أصاب المصيبة بما كسبت أيديكم، ربطها بالسبب. السبب هو كسب الأيدي، هي التي تسببت في نزول المصيبة. وأحيانا يربطها بإرادته، ما أصاب المصيبة أو ما وقع فيه، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الأمور كلها ما يقع ما يحصل، ما تسقط من ورقة ولا شيء إلا بعلمه سبحانه وتعالى. فهذا رابط بعلمه بشكل عام وقدرته وإحاطته، وهذه بأشياء فيها أسباب، فلا تعارض بينها، لا تعارض. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده. وإن جرت بعض الأسباب الواقعة من العباد، فإن الأسباب هو الذي أنعم بها وهو الذي يسرها، وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده. فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه أجراها على العبد بما كسبت يداه، ولهذا أمثلة يطول عدها. نعم، مثل ما ذكرنا الأمثلة كثيرة جدا، يعني لو تمشي على القرآن ستخرج بأمثلة كثيرة جدا. الشاهد من كلام حتى نلخص كل ما أورده الشيخ في هذه القاعدة، ينبغي للمفسر أنه إذا جاء على مثل هذه الآيات التي ظاهرها التعارض يجب عليه أن يبين للناس أن هذا ليس فيه تعارض حقيقي، وأنه مجرد يعني ظاهره أو يوهم التعارض، ويجمع بينهما ويزيل هذا الإشكال. هذا الذي يريد أن يحققه الشيخ في هذه القاعدة. القاعدة تقول أن ما يقابل المفسر أو يواجه المفسر من الآيات المتعارضة يجب عليه أن يجمع بينها، وأن يوجه كل آية إلى توجيهها الصحيح، حيث أن لا تتعارض. أما يمر المفسر على آية وهو يعني يعلم أن هناك آية في ظاهرة تتعارض مع هذه ويمر عليها مرور الكرام، هذا الذي لا ينبغي. يجب على المفسر أن يعطي قاعدة تفهم في كتاب الله أنه لا تعارض أبدا، ولو كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا. فالله لم يجعل فيه اختلافا أبدا، لا كثيرا ولا قليلا. فالإشكال يجب على المفسر أن يعني يعتبر هذا نستطيع أن نقوله شرط على المفسر، أنه إذا مر على مثل هذه الآيات المتعارضة أنه يقف. طيب يعني كثيرة جدا، يعني لو جاك واحد قال لك الله عز وجل يقول إذا السماء فطرت، وفي آية أخرى إذا السماء انشقت، ومرة يقول فتحت السماء فكانت أبوابا، ومرة تشقق السماء يعني السماء أصبحت وردة كالدهان، كيف نجمع بين هذه الأشياء؟ فمثل هذه الأشياء نقول يجب عليك أيها المفسر أن تجمع كل هذه النصوص والآيات التي ظاهرة تعارض، وتوجه كل آية على على على معناها الصحيح بحيث ألا تتعارض مع الأخرى. هذا هو المقصود من القاعدة هذه. طيب نقف عند هذا القدر، بارك الله فيك وجزاك الله خير. إلى إن شاء الله قاعدة أخرى بعدها بإذن الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.